أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وبقاء ثبوتا وحجية. فإذا فرضنا أن الدلالة المطابقية سكتت عن الحجية وانكشف أنها لم تكن مطابقة للواقع تثبت الدلالة الالتزامية لا محالة، فإن الثبوت اللازم يتوقف على ثبوت الملزوم وثبوت الملازمة. فإذا فرضنا أن الملزوم لم يثبت لا يكون اللازم ثابتا أيضا. إذن لا يمكن الالتزام بحجية الدلالة الالتزامية وبقائها على الحجية إذا ثبتت الدلالة المطابقية عن الحجية للعلم بعدم مطابقتها للواقع. يبقى الكلام في الفارق بين الدلالة الالتزامية والتزمنية، حيث إنه لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في أن سقوط الدلالة المطابقية لا تستلزم سقوط الدلالة التزمنية، لأنها تبقى على الحجية. فإذا فرضنا أن البينة قامت على أن جميع ما في يد زيد الجميع الأمر، وعلمنا أن بعض هذه الأموال ليس الأمر إما لإعتراف زيد أو غير ذلك، لا ينبغي الشك في بقاء البينة على حجيتها بالنسبة إلى الباقي. وكذلك إذا شهدت البينة على نجاسة إناءين وأنهما لا كالبول مثلا، وعلمنا أن أحدهما لم يلاقي والبينة أثبت في إخبارها عن ملاقاته للنجاسة، لا ينبغي الشك في بقاء البينة على الحجية بالنسبة إلى الإناء الثاني. ومن هذا القبيل تخصيص العام في مخصصين، إذا فرضنا أن المخصص ورد على العام وعلم أن العموم ليس بمراد جدي، المدلول المطابقي لا يكون حجة، ولكن بالنسبة إلى المدلول التزمني وثبوت الحكم في غير أفراد المخصص لا بد من العمل في العموم. إذن ماذا يكون هو الفارق بين الدلالة التزمنية والالتزامية؟ إما أن تثبت معا أو تثبت معا، لأن كل منهما تابع للدلالة المطابقية. فكيف صارت الدلالة التزمنية على تبعيتها للدلالة المطابقية باقية مع سقوط الدلالة المطابقية، ولكن الدلالة الالتزامية لا تبقى على حجيتها مع سقوط الدلالة المطابقية؟ هذا ملخص الإشكال في المقام. والجواب عن ذلك أن الدلالة التزمنية ليست بتابعة للدلالة المطابقية، وإنما هي من جهة الجمع في الدلالة. وتوضيح ذلك أن المخبر عن ثبوت أمور كثيرة إخباره عن ثبوته في فردين لا يتوقف على إخباره عن ثبوت هذا الحكم للفرد الآخر، بل هذا جمع في مقام الكشف وفي مقام الدلالة والإخبار. إذا أخبرت البينة عن نجاسة إناءين فليس إخباره عن نجاسة إناءين تابعا لإخباره عن نجاسة الإناء الثاني، وكذلك العكس. لا يتوقف ثبوت النجاسة في هذا الإناء على ثبوته في الإناء الثاني و کذالک عکس ذالک و فی مرحلت ثبوت لیس بین الحکمین ولی تلازمون ولیس احدهما متوقفا علی الاخر اصلا و انما البینه جمع بینهما فی مقام الاثبات و اخبر عنهما باخبار واحد و الا کان للبینه ان تخبر النجاست هذا مستقلا و النجاست الاخر مستقلا فيقول ان هذا الاناء نجس و الاناء الاخر ايضا نجس و كذلك عند شهاده البینه على ان ما في يد امرين انما هو لزيد ايضا الامر كذلك يعني ان البینه تخبر ان ان الثوب الذي بيد زيد هو الامر النار التي بيد زيد هي الامر الفرس الذي بيد زيد هو الامر وهكذا فليس اخباره عن ملكيه زيد لما في يد امر من الاموال ليس اخباره عن بعض هذه الاموال تابعا لإخباره عن البعض الآخر بل كل واحد من هذه الأموال محكوم بحكم مستقل وأنه لزيد وإن كان في يد أمر غايته أن البينة قد جمعت بين هذه الإخبارات فأخبر بإخبار واحد وكشف بكاشف واحد وبلفظ واحد فالاجتهاد انما هو في الكشف وفي الكاشف واما المكشوف فهو امر متعدد ولذلك ينحل هذا الى اخبارات عديده اخبار عن هذا الشيء واخبار عن ذلك الشيء واخبار عن الشيء الثالث و هاکزا للآخر ازر ازا علمنا ان احد الخبره لیس بمطابق للواقع ولم یعلم مطابقت الثانی کان الثانی حجتن الخبر الثانی حجتن و این کان الخبر الثانی منزمن الى الخبر الاول فی مرحلت الکشف والادراک فسر رو في بقاء استنالة الالتزامية على الهجية ببناء العقلاء وعدم بقاء استنالة الالتزامية على الهجية مع سقوط الدلالة المسابقية أن البينة لم تخبر عن ثبوت اللازم مستقلا وإنما إخباره تابع لإخباره عن الملزوم فهو يخبر عن الحسة الملازم للملزوم إذا فرضنا أن الملزوم لم يثبت لا يكون اللازم أيضا ثابتا لأن إخبار البينة أو غير البينة مما هو حجة كان إخبارا عن اللازم في فرض ثبوت ملزومه لا على الإطلاق فلو فرضنا ان الملزوم لم يثبت الاخبار عن اللازم ايضا لا يكون ثابتا و اما في الدلاله التزمنيه فليس الامر كذلك ليس الاخبار عن ثبوت حكم في احد الفردين تابعا للاخبار عن ثبوته في الفرد الثاني بل الاخباران بل يجتمعان في الخارج فيبرزان بمبرز واحد فهذا جمع في الدال بدلا عن ان تشهد البينة بان زيدا وامرا كل منهما عادلون اختصارا للكلام يقول هما عادلان فيخبر عن عدالة زيد مستقلا و ان عدالت امر مستقلا فلو فرضنا ان زیدن لیسه با عادلی علمنا انه لیسه با عادل كان إخبار البينة العدالة السالين على أهالي باقيا على أهالي فهذا من الجمع في الإخبار وليس هنا أي تبعية لأحد ما في النسبة إلى الآخر فيبقى على الهجية. وعلى هذا يبتني أن العام المخصص يبقى على هجيته بالنسبة إلى الأفراد الباقية تحت العام، يعني غير الفرد، غير ما ورد عليه التخفيف. المكتوب هو هذا أن العام كتب عن أحكام مستقلة وعن ثبوت الحكم لكل فرد مستقلا، وقد علمنا أنه غير ثابت في حق بعض الأفراد تبقى الدلالة بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا مظاهر وبلا معارض فيعمل بالزهود. وبعبارة أخرى كان هذا الزهود كاشفا عن ثبوت الحكم بالنسبة إلى كل فرد، إذا ثبت كشفه بالنسبة إلى البعض يبقى الكشف بالنسبة إلى البعض الآخر والزور حجة ما لم تكن قرينة على خلافه. هذا بالنسبة إلى الأحكام الاستقلالية في غاية الوجود كما في الأمثلة المتقدمة، يعني تخبر البينة النجاة بإنائين، وعلمنا أن هذا الإنائين غير محكوم بالنجاة بل هو طاهر. وكذلك البينة تخبر عن عدالة رجلين أو عن ملكية زيد لمالين في يد أمر، وهكذا وهكذا. أحكام مستقلة تكليفية أو وضعية، كل حكم منهاج عن الحكم الآخر. إذا علمنا بخطأ البينة في بعض إخباره يبقى الإخبار الثاني والثالث والرابع وهكذا على الحجية، إذ لم تكن هنا قرينة على الخلاف فتكون البينة حجة، يعني لا معارض للبينة. ففي الأحكام الاستقلالية هذا واضح. فأما الأحكام الزمنية لو فرضنا أن البينة أخبرت عن حكم واحد ثابت للمجموع شيء للمجموع، أو أن الرواية دلت على ثبوت حكم واحد للأجزاء مرتبط بعضها ببعض، وهذا هو الذي نسميه بالعموم المجموعي. وعلمنا من الخارج أن هذا الحكم بالنسبة إلى بعض الأجزاء غير ثابت. هل هذا يلحق بالدلالة الالتزامية؟ إذن لا بد لنا من رفع اليد عن الدليل بالكلية، أو يلحق هذا بالدلالة التزمنية، يعني بالقسم الأول بالأحكام الاستقلالية. نرفع اليد بالمقدار الذي نعلمه وعدم مسابقة الدليل على الكاشف للواقع، وأما في غير ذلك فلنأخذ به. الظاهر أن بناء العقلاء على الأخذ بالدلالة الالتزامية، يعني الأخذ بالدلالة التزمنية وسقوط الدلالة بالنسبة إلى بعض الأجزاء لا يوجد بالسقوط بالإضافة إلى البعض الآخر. فلو فرضنا أنه قام الدليل على وجود الأذان والإقامة معا، لا صلاة بغير أذان وإقامة، قد كشفنا من هذا أنه يعتبر في صفحة الصلاة الأذان والإقامة معا. ثم دل دليل خارجي على أن الأذان ليس بواجب ويجوز تركه. لا مانع من الأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى حدود الإقامة، وكذلك في غير بل في غير هذا المورد مما كان المستفاد من الدليل ثبوت الوجود لعدة أشياء، وقد علمنا أن بعض هذه ليس بواجبين، وكان الحكم حكما واحدا في مثل ذلك، فإذا لا بد من الأخذ بالدلالة التزمنية. والوجه في ذلك أن الإخبار هنا أيضا ينحل إلى إخبارين، إخبار عن وجوب الإقامة وإخبار عن وجوب الأذان، وإخبار عن ارتباط الوجوبين أحدهما بالآخر، وليس هنا ثبوت الوجوب لأحدهما تابعا لثبوته للآخر، يعني أيضا جمع في الدلالة. ففي الحقيقة الرماية الدالة على وجوب الأذان والإقامة معا، قد كشفنا بهذه الرماية أن الإقامة لها دخل بالصلاة وأن الأذان له دخل بالصلاة وأن أحدهما مربوط بالآخر، يعني لا يكتفى بأحدهما دون الآخر. المقدار الذي علمنا من الخارج أن الأذان ليس بواجب ووجوب الإقامة لا يرتبط بوجوب الأذان، وأما وجوب الإقامة في نفسه فلم يكن دليلا على خلاف هذا الإخبار. وكذلك في الشبهات الموضوعية، لو فرضنا أن البينة أخبرت عن أن زيدا مديون لأمر بعشرة دراهم لأنه اشترى منه شيئا بعشرة دراهم ولم يؤدي الثمن، وعلمنا من الخارج أو باعتراف مقبل أو باعتراف من قامت البينة على أنه يطلب كذا، يعني الدائن اعترف بأنه لا يطلب عشرة وإنما يطلب تسعة، الكلام هو الكلام بعينه، يعني كانت البينة أخبرت عن ثبوت تسعة دراهم في ذمة المشتري منظماً بدرهم آخر يسمى بعشرة. هذا الالزمام علمنا أنه ليس بمطابق للواقع، لأن من له الحق اعترف بعدمه، وأما ثبوت تسعة دراهم لا مانع من الأخذ بالبينة في ثبوت ذلك. والسر ما ذكرنا في أن الدلالة التزمنية حتى فيما إذا لم يكن الحكمين جاليا وكان حكم واحد ثبت لأجزاء متعددة ليس ثبوته لبعض تابعا لثبوته للبعض الآخر، بل هما في عرض واحد، وإنما الجمع في مقام الدلالة والكشف. فإذا ثبتت الدلالة بالنسبة إلى البعض كانت الدلالة بالنسبة إلى الآخر باقية على حالها. والظاهر أن بناء العقلاء وسيرة العقلائية أيضا قامت على ذلك، يعني سقوط الدلالة المتابقية لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية، بل يؤخذ بالحجة بالمقدار الذي لا نعلم بمخالفتها للواقع، وتثبت الحجة عن الحجية بالنسبة إلى المقدار الذي نعلم بمخالفتها للواقع بمقدار قيام الدليل، نرفع اليد عن الحجة وبالنسبة إلى الباقي نأخذ بها. وأما بالنسبة إلى الدلالة الإلزامية فلم يثبت بناء من العقلاء، ولا بد أن لا يثبت أيضا، فإن الدلالة الإلزامية ليست دلالة مستقلة، بل هي تابعة لثبوت الملزوم إذا فرضنا أن الملزومة لم يثبت وعلم أن الإخبار عن الملزوم لم يكن مطابقا للواقع فالإخبار عن اللازم لا يمكن الأخذ به. هذا تمام كلامنا في الوجه الثاني ونتكلم في الوجه الثالث إن شاء الله تعالى.